ويتجاوز عنك ويملأ قلبك بتعظيم دينه والحب وحب الخير للمسلمين، عسى الله أن يعفو، فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أحسن الله إليك.